اهلا وسهلا يا رب اسطر. انت راجل مش متفق معايا ترجع بالمالية عشان تنزل تجيب لي فستان فاكر ولا لا؟ لا طبعا. طبعا ايه؟ طبعا فاكر. طب ولما انت فاكر رحت فين؟ ما انا هحكي لك اهو. الله بقى يا ستي، بعد ما خرجت المصلحه وجاي اركب اتوبيس 3 اللي يجيبني هنا على طول، معرفش كده يا اختي من حيث لا اعلم ولا ادري، وماشي في السكه لا بيا ولا عليا، راحت رجلي اليمين محوده على اتوبيس 30. طيب ورجلك الشمال راحت فين؟ معاها طبعا. وبعدين؟ وبعدين يا ستي ركبت اتوبيس 30 وبصيت لقيت يا اختي وانا قاعد لا بيا ولا عليا ومن حيث لا اعلم ولا ادري، مظبوط، وقف الاتوبيس قدام السبب. كويس؟ كويس قوي. اهلا وسهلا. وايه اللي وداك السبب؟ الاتوبيس طبعا. بقى كده؟ ايوه كده لحد كده، وانت شايفه ان انا معليش ذنب، انا جاي البيت لكن رجليا هي اللي حولت. واظن لحضرتك بقى ضيعت المهية كلها في السبق. هقول لك يا ستي، انا واقف في السبق بصيت لقيت من حيث لا اعلم ولا ادري ايدي دخلت في جيبي لعبت ب2 جنيه. وراحهم طبعا. لا كسبت 200 جنيه. 200 جنيه؟ اه. حمود. نعم. بتتكلم جد؟ ايوه النبي. اطلبوا بقى. حمود. نعم. حبيبي حمود. ايوه. بتتكلم جد؟ اه والله. اخويا حمود عليك. بس خسرت ال 200 جنيه. يا نهار مهبب. انت اتجننت يا راجل انت؟ انا مش قايلها لك تبطل السبق ده؟ ما انا عارفه. طب وديني يا ستي. بس صبري. صبري قوي يا راجل انت. هو انا لعبت الشوط الثالث كسبت يا ستي 60 جنيه. والنبي يا حمود. اه والله. بتتكلم جد؟ ايوه والنبي يا حمود. شاطر والنبي يا حمود. يحكي عليك. خصوصة 80 جنيه. يا نهارك مهبل. وتلعب ليه يا راجل انت؟ انت اتجننت ترمي فلوسك في السبق؟ ما انا عارفه. طب ودي؟ معلش بس يا ستي دلوقتي بتعوض. بتعوض منين يا راجل؟ منين؟ من الشوط الخامس. لعبت الشوط الخامس كسبت 100 جنيه. حمود. انا عارف. بتتكلم جد؟ اي والله. خلاص 200 جنيه؟ اه. يبقى 80 جنيه في 200 ده. برافو يا حمود. انا وشنطتين. اسمع. لابد كمان من بالكون. طب انا مش عايزني كمان كام باتو وكام فريده. لا لا لا لا لا الشهر الجاي انت يا حمود. امرك يا ستي. اطلب الشهر الجاي. لا بقى. قوم بقى بينا نلحق محل نشتري القماش قبل ما يقفلوا وقعد الكروس مطبع بينا. ايوه. تحكي على غرضي. اسمعني عرفتك ب 100 جنيه. وقولي حليت كمان بقيتين ثلاثة موز، وقولي شربتلي كمان